نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. باب لا يقول عبدي وأمتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. وتسيد نبع عبدي وأمتي، عبدي بو بيا وأمتي بو أفرت، نبري خوك موي عبدي خواه بيا وبأفرته. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بخاري 2552، مسلم 2249. قوله: باب لا يقول عبدي وأمتي، ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. وتباهش كسل إيوة با عبد كان نغيت بغلام بفتاة نغيت أطعم ربك وتخوادن بينا وخوادن أعمادة بك بو سيدكت يا رب منا السيد وضي ربك وتأيو دزن جيبو أعمادة بك بو سيدكت بكلمة ربك نين بو السيد وليقل سيدي ومولاي وقورم ولا يقول أحدكم وهروها سيد كانش نبع عبدي وآمتي وليقول فتايا وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ المنهي عنها فنمن لفظان نهي ليكراوة، وإن كانت تطلق لغة أقل شيء لزبان عربي جدا بكارها تو بكار ديت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد، وينهي ليك الدواء وويكوا توحيد خواب تسبيت، وسدا لذرائع الشرك وي أويكوا هو كارب وشريب وخبر يدان أو درجه دابخت لما فيها من التشريك في اللفظ. اللفظ كا هاو بشا بكار ديت هم بخوا هم بسيدش، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعه. تنهى الله يكا رب العبادة يهمها خالق يهميتي، فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم. أقرأته الرب بكارهات بو السيد أو بجداريكات لنايك كنا وكتايبة إخوائي، فينهى عنه لذلك. نهي لأكلت وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى. با مباسي شيء ونبي أقول بلا من كاتب سيدة كمعلم ربي ما بس بي أونيك وبيك مشاريكي خوالا ربوبيته وما خالق ما يا رازق ما با مباسي شيء ونبي ما دام لفظك نهي لأكراوة وربيش وصف خوايا بويا نهي لأكردو في أغمار صلى الله عليه وسلم. وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. وهتكتك عبد الله ربي ما بس في أويك مالكي أو يعني عبد ملكة وجارية ملكة سيدة كيبتا مالك نقم بس بي او بي كبش جاري ربو بي عدبكات كأوتلة بو معناي أوتلة اللهم نهي ليكراوة فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ ويأو معناها دور بخريته أو ما بسته نبي با لوذيك هاو بشلن يغاني خالق ومخلوقة وش اسمع دمي توحيدة وباك راغتني توحيدة وخوبا درجتن لا شرك تنانت للفظشة إلا وذكا نزيق بيلا الشركة وبوني شركي لبيت ساني مسلمان أبي أخوي لباريس. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة أو جيكا لجوانتلين ما بس كان شريعة الإسلام لما فيه من تعظيم الرب تعالى أو معناه بقول الراقتين خير مهربانا وبعده عن مشابهة المخلوقين ويخوي بدور بقريت نشب هنا با مخلوقا ومخلوق نشب هنا بخالق. فأرشدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ وتبع غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنهي كدو لوا لأن مني كدون بو وتني أو لفظاني كشيني أو بقيتوا ودورش بلا الشركة وهو قوله السيدي ومولاي أيش أقرب حقيقة قوريبو دوري كلمة سيديش بكاريناني بو عبد بو عبدك صالح بيت لا يقول أحدكم للمنافق سيدنا بمنافق ماذا سيد تقر الشيوى أبداً فإنكم إن قلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم هو أخواتاً تركدوا وتقل صالة بقورا بريزم دروستا أقر فعلا صفتي قوريتي وصفتي رزيتي عبي لذلك على السيد أبريكا ومالكا أتواني عبد بكري عبد بفروشت أتواني أعزادي بكا أتواني تبيهي على تاو هتاوكو أخوي لجيانا بيت يان أعزاد كدني بودواي مردني بيت وهروها كعبد بو بمعنى ملك جمعي لسرنية وهروها بإذن السيد نابي تصرف بكات هو شي كان جامع أداد أبي تسليمي سيدة كي بكات لأي شكارة برامبر بوا السيدش بخوي أكاد دفاعي لي أكاد سيدي ومولاي. وكذلك قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، عبد بس سيدكين لربي، السيد يشبع عبدكين عبدي وأمتي. ولو فدرسيش لا مدام سلك الشبو أو هيكها أو بشبلا صفتك تايبتي خوايا با سيدي شوانا به، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله، عبدها من عبد خواي هويك عبد هويك حرة واروع إمائش يعني أفرتان سوى أفرتان تل قر حرة به يا مملوك به هموي عبد خواي. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، لا أو دعائك إنسان خفتي هبو بيخينت. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، تدايكو باوك هردو كان عبدي خوان. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، مريم آية نودوسي هتشيه إلى أسمان كانوا زويدا هرهموي عبدي خواه. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ. حموك كما تبكى لنا نعود كلمة وغير خوا شريك تداهي أبو خواه في الشريك اللفظي، شرك اللفظي كالرب كاربينت والسيدكي. فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى ويبيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم نهي لكدون وقور الراقتين خواه يورو مهربان وأدبا وإبعادا عن الشرك، أدب لك الخواه ده وخوب درجتن لا لفظ يك الشرك تيهبه وتحقيقا للتوحيد وأرشده إلى أن يقول فتايا وفتاتي وغلامي أو أنا بكار بين السيد. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد. ولو بابيك يا غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بردوان بارزقاري لا توحيدي خواه كردو، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه نفع. بحقيقة يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم أقدار أمتي كردوة هموشتانيك وسودي تياهي بوي أو بلد أو بكار بينت وبوشي وكرد وبكات. ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، ونهي شيلي كردون نهي لأمتك كردوا هم أشعنيك بيته وكاري ناتواويل دين كيدا حتى الدين كسك عبادتي دين داريتي. فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد. هيش خيرك نما وتوا إلا بيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رينموني أمتكي كدوبوي بوبا دليل بوان بقسي بكردوي وهروها بإقراري بتايبت أويكا بيواندي بتحقيق توحيده به، يعني تخليصه من شوائب الشرك والبدع. ولا شر إلا حذرهم منه صلوات الله وسلامه عليه. هيت شرك جنما وتوا أويك وشر به بأمتي إلا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أقدار أمتي كدولي خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد. وبالله التوفيق بتايبت أويك هوي نزيقبون وبلا شرك هر شيكا نزيق بخاطه ولا شرك أو لغضانا أقل أو ما بسيش نبيت سيون قادم بغيري خوا شرك باو كسب لي من بيرو باور موانك أم كسب خواواي باوش نبي خو قروا بي أو شرك يقول دين درج أقل أو ما بسحبي ما كسك كارك أكاد كارك إنها شرعية لما سنبي أوانية سيغه كات سكينه شرعيه بس بيوانيه ما بس ناخوات سيري سكاي وكذا وكيا كريت ايو كل شرع نهي لك راويان ما دام نهي لك رابو هنا بيكت هر كردارك كرداري جولك وغاور بيت نبي انسان مسلمان بيك میشه مثلا پیاونه که خوبش بیه نباوانو و هم مثلش پیاونه بی اگر مثلا پیاونه خراب تریک که وقت آوا شرکی لفظیه اول لفظی که آوا شرکی تعبید به انسان مسلمان خیلی پارسی قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي أو النالد بل بفتاي وفتاتي وغلامي الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك عبد النذر رب السيدي وهروها بعبدك نوتليت بفتاة بغلام نوتليت أطعم ربك أطعم سيدك. الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي تعليم الأول يعني السيد سيدك بلي فتايا وفتاتي وغلامي. الرابعة تعليم الثاني يعني فتاة غلام سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد بو نهي الإكراوة وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ وهي بو تشاسباندني توحيدا وهلوها باك راقتني توحيدا حتى اللغضانشكا بيتهوي لك داركدني توحيد أبي إنسان مسلمان خويلة بارزي أقل بيشو تلنا أمتكاني تلا أو بكاراتو أذكرني عند ربك كل سورة يوسف آتو هذا هو شريعتي بيشيمي شريعتي بيشيما درسني أبو إيما أقرهات ولا شرعي ما نهي الأكراب شرعي بيشيما يعني ويكوا بس لا أخبار بني إسرائيل بكا كده بس يبشوا أجر موافق ولا قال شريعة إسلامة هو درست لو أنا إلا إسلام الشاه وجورك لا نكاح وكون نكاح أي مواي وطلع صدام الجاهلته جور لجور كان النكاح وكون نكاح إسلام أبوه دوهم او يك نهي الاكرابي الشريعة وانا درس بوا الشريعة ما نهي الاكراب اذكرني عند ربك الشريعة وانا درس بوا فهم الشريعة ما او درسني ولا يقول احدكم عبدي وامتي يا ولا يقول ربي كنهي الاكراب وتناوت لي هكذا لا تويشي النبو وهذا إسلام رزام دي لسر باسنا كرابو نهيشي لأنا كرابو هو درست توانه بکاری بینید بلام لیره دا پیغمبری خواستاسم نهی لیکر دوا و نهی اکیش علماء فنوه و تحریمه و تحریمه و تا انسانی مسلمان حرام و بکار بینه بوشی لبر اوی او لفظا شرکی تیا هیا لفظی که سرکشه بو شرک بویا خویل پارزید و بکاری نهیدید سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.